الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال: المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب باب أداء الخمس من الإيمان، عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله، ألا وهي أداء الخمس. والمراد بأداء الخمس أي من المغنم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالمراد بالخمس أي الخمس من المغنم. وأشار الحافظ بن حجر أن بعضهم ضبطها ضبط الترجمة أداء الخمس، وأراد بالخمس أي مباني الإسلام الخمس. ونبه الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن هذا بعيد، والترجمة أو ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لا يفيد ذلك، لأن الحديث الذي أورده ليس فيه الخمس، الحج لم يذكر، وسيأتي مزيد بيان لذلك. فقوله أداء الخمس أي من المغنم، أداء الخمس من المغنم، وأن هذا من أعمال الإيمان، من أعمال الإيمان ومن جملة شعبه، لما في ذلك من طاعة لله سبحانه وتعالى وفعل لما أمر به عز وجل. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ هذا الوفد وفد مبارك، وفد عبد القيس، وكان من أوائل الوفود التي قدمت المدينة، مع أن مقدمهم للمدينة وقد كان في وقت مبكر بعد تحر لزمن يسلمون فيه من حي من أحياء الكفار بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو هم في طريقهم إلى المدينة، فما كانوا يستطيعون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في شهر رجب، لأن ذلك الحي كغيره من الكفار يعظمونه فلا يقاتلون أحدا فيه. وهذا يفيد أن هذا الوفد، وفد عبد القيس، هذا الوفد المبارك كان عنده حرص مسبق على وقت المجيء والقدوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورغبة عظيمة في القدوم، لكن حال بينهم وبين التبكير بالقدوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كون هذا الحي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من القوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ وهذا فيه استحباب مثل هذا الأمر عند لقاء الوافد أو القادم لمعرفة بعض أخباره وأحواله من أي البلاد مثلا، أيضا حتى تعرف مكانته ومنزلته لينزل كل منزلته ومكانه. فهذا سؤال له أصل في السنة، مثلا يقال للزائر أو القادم من أي البلاد من أي مكان أو نحو ذلك من السؤالات التي أيضا تفيد اهتماما بحال المسؤول عنه وتعرف. فقال عليه الصلاة والسلام: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. وهذا فيه كما نبه العلم جواز إطلاق الكل على البعض، هم بعض ربيعة ليسوا كل ربيعة. قالوا: ربيعة، وهم بعضهم أو أفراد من ربيعة. وقد قيل إن عدد هذا الوفد 14 رجلا، وقيل غير ذلك، فهم بعض ربيعة. فعبروا عن أنفسهم بهذا التعبير، قالوا: ربيعة، أي من ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذا فيه ترحيب بالقادم، الترحيب بالقادم. ومثل هذه الألفاظ: مرحبا، أهلا، حييت، أو نحو ذلك من ألفاظ الترحيب. وكثيرا ما تأتي هذه اللفظة في أحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام يقول مرحبا، كثيرا ما تأتي، وهي كلمة يراد بها صادفت رحبا، صادفت مرحبا أي صادفت رحبا، الرحب هو السعة، وهي تعطي المرحب به هذا المعنى السعة، سواء قلت سعة المكان في استقباله وتقديره ونحو ذلك، أو سعة أيضا الصدر له، سعة الصدر له، لأن واسع الصدر يحسن أن يتلقى القادم بأجمل ما يكون، وضيق الصدر حتى لو كان مكانه واسعا، حتى لو كان مكانه واسعا أو منزله واسعا، إذا كان ضيق الصدر وإن كان المكان يسع خلقا إلا أن صدره ضيق لا يسع ولا واحدا. فأيضا فيه رحابة الصدر في الترحيب، رحابة الصدر تعطي هذا المعنى مرحبا. وقد يضاف لها أهلا، مرحبا وأهلا وسهلا، أهلا أي بين أهلك، وسهلا أي وطئت موطئا سهلا. وهذه كلها معاني تدل على أنس وسرور وفرح بهذا القادم وترحيب به. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ويأتي في أحاديث كثيرة جدا عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا ولا ندامة، أي لا يلحقكم خزي ولا ندامة، والخزي والندامة بعيد عنكم. وهذا فيه أن هذا الوفد المبارك يحمدون العاقبة بهذه الوفادة المباركة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مسيرهم لا خزي فيه ولا ندامة، بل هو مسير مبارك ويترتب عليه خير عظيم وآثار جليلة لا يلحقهم فيه خزي ولا يلحقهم فيه ندامة. قيل الخزي يتعلق بالأشياء الماضية، والندامة تتعلق بالأمور المستقبلة، فلا يلحقهم خزي ولا تلحقهم ندامة، أي لا يقعون في عمل أو شيء يندمون عليه. فهذا فيه أن سفرهم سفر محمود ورحلتهم رحلة مباركة. وكم من الرحلات التي يقطعها كثير من الخلق كلها قائمة على الخزي والندامة. كم من الرحلات يرحلون من مكان إلى مكان ومن سفر إلى من بلد إلى بلد في خزي وندامة، بل من حين سافر من بلده وهو قاعد عاقد العزم في ذلك السفر على الحرام وفعل الحرام، يسافر إلى بلاد ما ليشرب خمرا، ليفعل فاحشة، ليتجر اتجارا حراما، ليفعل أمورا ومعاصي وآثام، كلها خزي وندامة، كلها خزي وندامة. ومن كرامة الله سبحانه وتعالى ومنته على عبده المؤمن أن يكرمه بالسفر الذي لا خزي فيه ولا ندامة، سفر عبادة وسفر طاعة وسفر خير وسفر علم وسفر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من نعم الله على عبده، أن يكون السفر والرحلة التي يرحلها ويسافرها رحلة يحمد عاقبتها لا خزي فيها ولا ندامة. وأرجو الله أن يكتب لكم جميعا ذلك، المعتمر والزائر ومن أتى هذا البلد لطلب العلم ومثل هذه المقاصد العظيمة. فأقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله، إلا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. هذا يدل على إسلام هؤلاء القوم، على إسلام هؤلاء القوم، وأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين ومؤمنين به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا يا رسول الله، وقالوا أيضا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. فكل هذا مما يفيد إسلام هؤلاء القوم، بل أيضا يفيد تقدم إسلامهم، تقدم إسلامهم على مضر، بل تقدم إسلامهم على جميع القرى كما قاله أهل العلم، وأن إسلامهم كان في وقت مبكر، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس، في مسجد عبد القيس أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مسجد عبد القيس. فهذا يفيد أن هذا الوفد المبارك تقدم إسلامهم وتقدم مجيئهم وتقدم انتقالهم بهذا الخير الذي في المدينة إلى بلادهم، فكانت أول جمعة بعد الجمعة التي في مسجده عليه الصلاة والسلام كانت عند هؤلاء. فقالوا يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، المراد شهر رجب، المراد شهر رجب، والأشهر الحرم أربعة، لكن شهر رجب بخصوصه، ويقال له رجب الفرد، لأن الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متوالية، فيقال ثلاثة سرد واحد فرد وهو رجب، ولهذا يقال رجب الفرد، رجب الفرد، لأنه يأتي في منتصف العام الهجري وليس ملتصقا بالشهور الحرم الثلاثة الأخرى، بل جاء فردا وحده. فكان تعظيمه، تعظيم الكفار له أشد. فتخير وفد عبد القيس رحلتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، في هذا الشهر، لأنه كفار مضر يعظمون الشهر فلا يقاتلون أحدا فيه ولا يعتدون على أحد فيه. يستفاد من هذا أن الإنسان في رحلته في سفره لمكان ما، حج أو عمرة أو طلب علم أو نحو ذلك، يشرع له أن يتحرى الوقت المناسب والزمان المناسب والطريق المناسب، ويسأل ويتعرف، لا يتوقف الأمر على وجود مثلا من سيقاتل في الطريق، بل أمور أخرى تتعلق بالأزمنة بالأوقات بالأحوال. فهذا جانب يحتاج المسافر إلى أن يتعرف عليه بين يدي سفره. قال: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. مرنا بأمر فصل، ما غرض الرحلة وما مقصد السفر وما الهدف من هذه الوفادة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لخصوها في هاتين الكلمتين: يريدون أمرا فصلا، الغرض من تحصيلهم له أمرين: أن يستفيدوا هم في أنفسهم وأن يفيدوا به الآخرين. مرنا بأمر فصل، أي قول جامع، كلام فصل جامع. ماذا يريدون بهذا الكلام الفصل الجامع؟ قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. جمعوا في هذه الكلمة خلاصة ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من نية صالحة في طلبه للعلم. والنية في طلب العلم، النية تصلح أو تكون صالحة في طلب العلم إذا قصد بطلبه أمران: رفع الجهل عن النفس، ورفعه عن الغير، رفعه عن الآخرين. وهذا يتلخص في كلمة هؤلاء: ندخل به الجنة، أي نصلح نحن بهذا القول الفصل علما وعملا وسيرا وفقه، فيكون سببا لدخولنا الجنة، وأيضا نخبر به الآخرين فنكون دعاة إلى الحق والهدى. بهذا تكون النية الصالحة في الطلب، أن ينوي طالب العلم بطلبه للعلم إصلاح نفسه أولا، ثم إصلاح الآخرين. إذا كانت هذه نيته فهي نية صالحة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ينقل عنه أنه قال: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، بهذا تصلح النية. وهذا الذي أراده هذا الوفد المبارك، قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ندخل به الجنة، هذا يفيد أن غرضهم بالسؤال العمل، وهذا هو مقصود العلم، كما قال علي رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. العلم مقصود العمل، هم لم يسألوا إلا ليعملوا. ولهذا قال: ندخل به الجنة، أي هذا الذي تخبرنا به نعمل به ونجاهد أنفسنا على العمل به لنكون من أهله، فنكون من أهل الجنة. وهذا صلاح في النية. والأمر الآخر: نخبر به من وراءنا، نخبر به من وراءنا، أي نرشد غيرنا وندلهم إلى هذا الخير الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به ومن علينا به. فهذه النية الصالحة ينبغي أن تكون في قلب طالب العلم، في جلوسه، في حفظه، في مذاكرته، يكون في قلب هذه النية أن يصلح هو نفسه في العمل بالعلم الذي تعلمه، وأن يعمل على إصلاح الآخرين وإفادتهم. قال: وسألوه عن الأشربة، وسألوه عن الأشربة، والجواب يفيد أنهم سألوه عن الأوعية التي يشرب فيها وينتبذ فيها، ما حكمها؟ فأمرهم بأربع: ونهاهم عن أربع، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أشرت فيما سبق أن ذكر العدد، ذكر العدد أمكن في العلم وأبلغ في ضبطه، لأنه إذا عرف أن ما سيذكر له أربعة لو نسي فيما بعد واحدا منها يذكر أن أربعة فيحاول أن يستحضره، بخلاف ما لو لم ينص على العدد. ولهذا يأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد، ومر علينا شيء من الأمثلة على ذلك. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفسر ذلك بعد أن سألهم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أريد أن تنتبهوا، أريد أن ننتبه أن هؤلاء الذين قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قوم عرب ويعرفون مدلول اللسان ومدلول اللغة، يفهمون ذلك ويعرفون ماذا تعني كلمة إيمان في اللغة، لا يجهلون ذلك. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ماذا قالوا؟ انظروا في الحديث ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما واحد منهم قال: الإيمان نعم نعرفه، هو في اللغة كيت وكيت، أو مفهومه معروف، الإيمان معناه كذا باللغة. لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ تفكر هنا، لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ لماذا لم يجيبوا على السؤال في ضوء ما يفهمونه من مدلول اللغة، من مدلول اللغة؟ مع أنها الآن في بعض كتب العقائد يفسرون الإيمان الشرعي بمدلول الإيمان اللغوي، مع خطأ أيضا في فهم مدلول اللغة ويحصرونه فيه. فانظر الخطأ المتراكم الذي وقع به أولئك، وانظر هذه الحالة المباركة لهذا الوفد، الوفد المؤمن الذي جاء يطلب مزيد خير ومزيد إيمان. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، أي الله ورسوله أعلم بما هو الإيمان بالله وحده. الله ورسوله أعلم بما هو أو ما هي حقيقة الإيمان بالله وحده. هذا يستفاد من فائدة جليلة وثمينة جدا للغاية، مهمة، ألا وهي أن الإيمان حقيقة، الإيمان حقيقة لا يمكن أن تدرك بعقل مجرد ولا برأي مجرد ولا بعلم واسع في لغة العرب ولا غير ذلك. الإيمان حقيقة لا يمكن أن تدرك إلا من خلال الشرع. اقرأ في هذا القرآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر آية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تفاصيل الإيمان والأمور التي تتعلق بالإيمان والتفاصيل التي تدخل في مسمى الإيمان، تلك الأمور والتفاصيل والحقائق والشرائع لا يمكن أن تعرف إلا بماذا؟ بالوحي النازل من الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي الوحي، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهديهم أي للإيمان وحقائقه وشرائعه وتفاصيله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا الإيمان، هذه الحقيقة العظيمة المباركة، لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي، ولهذا أحال الأمر، قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. ما منهم من قال الإيمان هو كيد بناء على ذوقه مثلا، أو هو كيد بناء على رأيه وعقله وفكره، أو قال هو كيد بناء على إلى آخره، مع أن خاض الناس في أمور الإيمان وجعلوا لهم مصادر كثيرة في كتب العقائد التي تمضي على عقائد باطلة. تجد فيه من يتحدث عن الإيمان بالعقل، ومنهم من يتحدث عنه بالرأي، منهم بالفكر، بالذوق، بالوجد، بالمنامات، إلى غير ذلك. ولهذا صاروا في الإيمان طرائق قددا وأحزاب متفرقة وشيع، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب منهم يظن أنه على شيء، وليس منهم أحد على شيء إلا من أكرمه الله بتلقي الإيمان وأخذه واستمداده من الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يستفاد منه قولهم الله ورسوله أعلم أن الدين، الإيمان، الشرع، كل التفاصيل المتعلقة بذلك قال الله قال رسوله. هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله. أي شخص يتكلم في الدين بدون قال الله قال رسوله ليس من الدين في شيء. الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين. أن يقول القائل أعتقد كذا لأن الله تعالى قال كذا، وأعتقد كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. لكن لو جاء شخص وقال أنا أعتقد كذا لأن عندي ذوق، ذوقي هو الذي منه وصلت إلى، أو مثلا يقول أنا أعتقد كذا لأن في المنام رأيت كذا وكذا، أو شيخي رأى في المنام، أو مثلا يقول أعتقد كذا ثم يتفلسف، لو أنه كذا لكان كذا، ويبني عقيدة على فلسفة. وهذا كله موجود في كتب تسمى كتب العقيدة. وهنا ينبغي أن يفهم أن العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة. القسم الأول عقيدة نازلة. ما معنى عقيدة نازلة؟ أي نزل فيها وحي من الله، نزل فيها وحي من الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقسم الأول عقيدة نازلة، ولا تكون العقيدة صحيحة إلا إذا كانت نازلة ونزل فيها وحي من الله. القسم الثاني من العقائد ماذا نسميه؟ عقائد نابتة. عقائد نابتة، نبتت في الأرض. كيف نبتت؟ كيف نبتت بالأرض؟ إما بالعقل أو بالرأي أو بالذوق أو بالتجربة أو بالمنامات أو بالحكايات أو إلى غير ذلك كثير هذا، لكن المحصل أنها نبتت في الأرض. وكل عقيدة نبتت في الأرض لم ينزل بها وحي من الله فهي باطلة. كل عقيدة نبتت في الأرض لم ينزل بها وحي من الله فهي باطلة. ولقد كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في إبطالهم العقائد الموجودة بين الناس يبطلونها ببيان أنها لم ينزل فيها وحي. ماذا قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان. وفي سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أي عقيدة لم ينزل بها سلطان، أي حجة وبرهان بوحي من الله، فعقيدة باطلة. شخص يقول اعتقد كذا بناء على عقل أو رأي أو فكر أو وجد أو ذوق أو غير ذلك، دعه جانبا ولا تقبل منه شيء، حتى يأتي بقال الله قال رسوله. الدين، الإيمان، الاعتقاد، قال الله قال رسوله، هذا المعنى العظيم. لما غاب عن كثير من الناس دخلوا في عقائد باطلة كبيرة ما أنزل الله بها من سلطان، كثيرة جدا موجودة في مؤسسات ومدارس وكتب ومنتشرة بين الناس، لا ترى عليها نور الوحي، لا ترى عليها نور الوحي. والله بعض الكتب التي ألفت لبيان العقيدة ما ترى فيها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، كلها فكر، كلها فكر من أول الكتاب إلى آخر، كل فكر ورأي وفلسفة. أحيانا يأتون بالآية لأجل رد ما دلت عليه، رد المعنى الذي دلت عليه وهو يصادم عقولهم. يقول فإن قيل لك قال الله تعالى كذا فقل كذا، يعني أورد الآية ليردها، قصده من إرادها أن يردها. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس بسبب البعد عن هذا التفسير. فحقيقة نستفيد من هذه الكلمة فائدة جليلة وثمينة. قال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الشهادتان إحدى الأمور الأربع التي أمرهم بها، أمرهم بالشهادتين. هذا الأمر الأول، أمرهم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأولى فيها توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص له وإفراده بالعبادة، والثانية فيها توحيد المرسل بالاتباع والامتثال والائتساء. توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة والبعد عن الشرك كله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فيخلص له سبحانه وتعالى الدين ويفرده وحده بالعبادة. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة أي هذا من الإيمان بالله وحده، والصلاة إيمان. قد مر معنا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة إيمان بالله سبحانه وتعالى، الصلاة عمل، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إيمان، عدها من خصال الإيمان، والحديث صريح جدا في دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الأعمال سواء منها القاصرة أو المتعدية، ما كان منها قاصر النفع على فاعلة أو متعدي إلى الآخرين كلها داخلة في الإيمان. فالصلاة إيمان. أيضا بعدها قال وإيتاء الزكاة، هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا تبويبات خاصة بذلك عند المصنف. وصيام رمضان أيضا إيمان، قد مر معنا أيضا باب في ذلك عند المصنف رحمه الله. إذن هذه الأعمال كلها من شعب الإيمان. أمرهم بأربع، الأربع هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، هذه الأربع التي أمرهم عليه الصلاة والسلام بها. أمرهم بفروض الأعيان، هذه فروض أعيان على جميع المكلفين، وهي قواعد أيضا الإيمان، وهي من خصال الإيمان بل من كبريات خصال الإيمان. ثم بعد أن أمرهم بهذه الأربع أضاف أمرا آخر أعلمهم عليه الصلاة والسلام به، وهو أنه يلزمهم إخراج الخمس من المغنم، إخراج الخمس من المغنم إذا وقع الجهاد، إذا وقع الجهاد. وكأنه عليه الصلاة والسلام شعر أنه سيقع الجهاد، ولا سيما بينهم وبين هذا الحي من كفار مضر، فنبههم على إخراج الخمس، إخراج الخمس من المغنم. قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. المغنم أي ما غنمتموه في الحرب، يخرج الخمس كما في الآية الكريمة التي مضى الإشارة إليها، تعطوا الخمس من المغنم، تعطوا الخمس من المغنم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن إعطاء الخمس من الإيمان. قال: ونهاهم عن أربع، ونهاهم عن أربع. وهذه الأربع التي نهاهم عنها، مع أنه ثمت نواهي أخرى عديدة، لكنها تتعلق بما سألوه عنه، سألوه عن الأشربة، فنهاهم عن أربع، وهي الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. المقير، هذه الأربع كلها أوعية، هذه الأربع كلها أوعية تستخدم في يضعون فيها النبيذ، يضعون فيها النبيذ، ينتبت فيها مثل التمر أو الزبيب أو نحو ذلك، فكانوا يستعملونها لذلك. وهي أشربة أي أوعية للشرب، أشربة أي أوعية للشرب، تستخدم للشرب ويوضع فيها ما يشرب. فقال نهاهم عن أربع: عن الحنتم، والحنتم هي الجرة، وقيل الجرار الخضر، والدباء القرع المجفف، الدباء القرع وهو معروف المجفف، إذا جفف القرع وأخلي ما بداخله من حبوب ونحو ذلك أصبح وعاء صالحا أن ينتبث فيه أو يشرب فيه. قال: والدباء والنقير، النقير قيل أصله أصل النخل أو جذع النخل، يقص ثم يحفر وينحت بحيث يصبح وعاء، وعاء من جذع النخل. وربما نعم، وقال والمزفت، وربما قال المقير. والمزفت أو المقير هو ما طلي من الأوعية بالقار أو بالزفت، والزفت معروف الأسود، فيطلى به الوعاء، وإذا طلي به الوعاء إن كان فيه منافذ أو فيه تسربات أو فيه نحو ذلك، هذا القار يغلقه تماما. قال: والمقير. وهؤلاء كما عرفنا تقدم إسلامهم، تقدم إسلامهم، ثم هذا نسخ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الانتباذ في كل وعاء، والنهي عن شرب المسكر، والنهي عن شرب المسكر. فمثلا لو أن إنسان انتبذ في الدباء أو في الحنتم أو في النقير، انتبذ فيه مثلا وضع فيه زبيبا في الليل ووضع عليه الماء، هذا يسمى انتباذ، وضع فيه عليه الماء، وإذا أصبح يكون الزبيب أو التمر تحلل في الماء ويشرب الماء، ويكون ماذا؟ مذاقه حلو، فيه طعم الزبيب وفيه طعم التمر، فيعطي طعما جميلا للماء، يعطي طعما جميلا للماء، فكانوا يحتاجون إلى مثل هذا الانتباذ. في زماننا هذا قل هذا الأمر، في زماننا هذا قل الأمر، وجد في البيوت آلات حديثة، وجد في البيوت آلات حديثة، العصارات، فيأتي الإنسان مثلا بالفاكهة أو بالزبيب مثلا ويضع معه الماء ويضغط العصارة، في غضون دقائق يصبح اختلط العصير بالماء بالزبيب، وحصل هذا المقصود، حصل هذا المقصود. فقديما يحتاجون إلى الانتباذ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في هذا الحديث، نهاهم عن ذلك، الانتباذ في الحنتم والدباء والنقير. ثم فيما بعد نسخ هذا، وأباح عليه الصلاة والسلام الانتباه بهذه الأشياء ونهى عن كل مسكر، ونهى عن كل مسكر. معنى ذلك لو أنه وضع الزبيب مثلا في الماء في وعاء من هذه الأوعية وتركه حتى أصبح وشربه حرج في ذلك، لكن لو تركه أياما حتى يصبح خمرا أو مسكرا لا يجوز أن يشرب منه لا قليل ولا كثير. قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذه خلاصة ما يطلب من طالب العلم، خلاصة ما يطلب من طالب العلم أن يحفظ ويبلغ، يحفظ هو يعي ويفهم ويحفظ ويعمل، هذا ما يتعلق به هو، ثم أيضا يبلغ الآخرين بما وعاه وعلمه وفهمه من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب، أو قال تحت ترجمة الإمام البخاري: باب ما جاء أن الأعمال بالنية. عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد تقدم في أول الكتاب وزاد هنا بعد قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسرد باقي الحديث. هذه الترجمة: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، هكذا في الأصل. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الأعمال بالنية والحسبة أي معتبرة بالنية والاحتساب. الأعمال معتبرة بحسب ما قام في قلب العامل من نية واحتساب. فالنية لها أثرها في الثواب، والاحتساب أيضا له أثره في الثواب، والاحتساب له أثره في الثواب. ولهذا أورد حديثين: الأول يتعلق بالنية والثاني يتعلق بالاحتساب. الأول منهما يتعلق بالنية والثاني يتعلق بالاحتساب. أما الأول فهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. قال المختصر: وقد تقدم في أول الكتاب، وقد تقدم في أول الكتاب، وزاد هنا بعد قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسرد باقي الحديث. الزبيدي رحمه الله في المقدمة ذكر منهجه في تلخيص الكتاب، يقول رحمه الله تعالى: وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة. إذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها وإلا فلا. مراد هنا بقوله ذكرتها أي أذكرها في الموضع الثاني. فإذا تكرر الحديث، البخاري رحمه الله يكرر الحديث، بعض الأحاديث يكررها مرات كثيرة تزيد عن 10 و15، يكرر كثيرا في بعض الأحاديث لأنه يستشهد بها في مواضع رحمه الله تعالى. فالزبيدي إذا كان الحديث تكرر وليس فيه أي زيادة يحذفه. وعرفنا فيما سبق أن الأبواب حذفها، ما لم يبق أي تبويب، فالحديث إذا تكرر حذفه. لكن إذا أعاد الحديث البخاري وفيه زيادة يعيده أو يثبته من أجل الزيادة، يثبته من أجل الزيادة. وفي الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات عندما شرحته كنت أظن أن الحديث إذا كان فيه زيادة يثبت الزيادة في الموضع الأول، يثبت الزيادة في الموضع الأول، فنبهت تنبيها وهمت فيه بناء على هذا الظن. لكنه قصد رحمه الله تعالى أن الحديث إذا جاء فيه زيادة أي في الموضع الذي ورد فيه هذه الزيادة يثبته كما صنع هنا. والحديث مضى شرحه، والشاهد منه هنا لهذه الترجمة أن الأعمال بالنية أي معتبرة بنياتها، أن الأعمال معتبرة بنياتها. إنما الأعمال بالنيات أي إنما تعتبر الأعمال بنياتها. فمن كان في عمله مخلصا فيه قاصدا به وجه الله يرجو به ثواب الله نيته فيه صالحة فله ما نوى، وإن كانت نيته أخرى فأيضا له تلك النية الأخرى، فإنما الأعمال بالنيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة، أي ما أنفق فهو له صدقة. إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها، أي يحتسب أجر ذلك عند الله، يأتي لأهله بالطعام ولولده بالطعام، يأتي لهم بالشراب، يأتي لهم باللباس، يهيئ لهم المسكن المناسب، الفراش المناسب، إلى غير ذلك، ويحتسب كل ذلك عند الله، يحتسب ذلك عند الله عز وجل أن يأجره وأن يثيبه على ذلك. يكتب له صدقة، يكتب له صدقة، هذه النفقة التي ينفقها كل يوم على أولاده هي معدودة في جملة صدقاته إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري أورد بعده حديث سعد بن أبي وقاص نظير هذا الحديث، وفيه حتى اللقمة يضعها في زوجته، حتى اللقمة يضعها في زوجته، أي أنه بهذا الصنيع يؤجر ويكون صدقة له، مع أنه له حظ في ذلك، له حظ في ذلك، لأن غالبا إنما يقع هذا العمل لغرض المؤانسة والاستمتاع أو نحو ذلك، ويؤجر على هذا الذي له لنفسه فيه حظ، يؤجر ويكون صدقة لشيء لنفسه فيه حظ، ولنفسه في متعة، ولنفسه في أنس، ويكتب له صدقة. فكيف إذا حمل الطعام إلى الجوعى والفقراء والمساكين، وما ليس لنفسه حظ فيه، يعني إطعامه لزوجته ووضع الطعام فيها يكتب له صدقة، مع أنه له حظ في ذلك، له حظ في ذلك من حيث أنه نوع من المتعة، وأيضا له حظ في ذلك أن غذاء زوجته نافع له هو. فكيف لما يحمل الطعام والغذاء إلى جوعى وفقراء وأناس محتاجين إلى الطعام؟ فإذا النفقة التي ينفقها العبد يحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يكتب له صدقة حتى الشيء الذي ينفقه على أهله، حتى الشيء الذي ينفقه على أهله. شاهد الحديث للترجمة يحتسبها، شاهد الحديث للترجمة يحتسبها. ونبهت غير مرة أن من وضع الأبواب وليس هو الزبيدي عنده بعض الاختصارات المخلة، نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا هذا الحديث جعله الإمام البخاري في ترجمة ذا، بل جعله عنوان الترجمة هذا الحديث، لكنه لم يورده في كتابه مسندا، لم يورده مسندا، لأنه كما نبه أهل العلم ليس على شرطه، ليس على شرطه، ولهذا لم يورده مسندا، وجعله في ترجمة باب. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأهل العلم إذا خرجوا هذا الحديث يقولون رواه مسلم، ما يقولون رواه البخاري، لأن البخاري لم يروي مسندا، لم يروه مسندا. فإذا نص على رواية البخاري له لابد أن يكون ذلك مقيد بعبارة مثلا رواه معلقا أو أورده في ترجمة باب أو نحو ذلك، فلا يقال رواه البخاري هكذا بالإطلاق إلا ما رواه رحمه الله تعالى مسندا. قال أورد، نعم أورد هنا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، النصح لكل مسلم. والمراد بالنصح للمسلمين أن يقوم في قلبه حب الخير لهم وإرادة الخير لهم والحرص على نفعهم، وأن لا ينطوي قلبه على شيء من أذاهم أو تربص شيء من الأذى بهم أو نحو ذلك. فالنصيحة للمسلمين بالحب وإرادة الخير لهم والدعاء لهم في ظهر الغيب، أن لا يطالهم ولا ينالهم منه أي شيء من الأذى، هذا كله داخل في عموم ذلك، النصيحة لكل مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ثم أورد هذا الحديث عنه رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه النصح لكل مسلم، قال والنصح لكل مسلم، اشترط عليه ذلك، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي أن يكون ناصحا للمسلمين. وهذا أمر واجب، يجب على كل مسلم أن يكون بهذه الصفة ناصحا لإخوانه المسلمين. وإذا قام في قلبه النصح لهم حقيقة كل المعاني السيئة تذهب، لأن المعاني السيئة والأعمال السيئة والأقوال السيئة كلها توجد عند نقص النصيحة للمسلمين وضعفها. أما إذا كان القلب فعلا ناصحا للمسلمين يحب لهم الخير ويريد لهم الخير ويعمل على حصول الخير لهم ولا يقوم فيه شيء من إرادة الشر والأذى بهم، لن يقع منه بإذن الله تبارك وتعالى أي عمل سيء تجاه إخوانه المسلمين. فالنصح للمسلمين هو قاعدة التعامل التي تبنى عليها، قاعدة التعامل بين المسلمين التي تبنى عليها. متى قامت النصيحة في القلب للمسلمين صلح التعامل وزانت الأخلاق وطابت المعاملات. وإذا ضاعت النصيحة وضعفت من القلب ترتب على ذلك وجود الرعونة والإساءة والأذى وغير ذلك من الأمور. وبهذا ينتهي ما لخصه رحمه الله تعالى من كتاب الإيمان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم